العيد شبكة المعالي الإسلامية تقدم فرحة تنثر زهرا تشرقي طورا كفجر يملأ الأكوان سحرا يا ليالي العيد هاتي فرحة تنثر زهرا واحملي غيمة سعد تسكب الرضوان عطرا يا جمالا جاء شوقا كسنا يغزين بدرا واحملي غيمة سعد تسكب الرضوان عطرا يا جمالا جاء شوقا كسنا يغزين بدرا كسنا يغزين بدرا كسنا يغزين بدرا يا ليالي العيد هاتي فرحة تنثر زهرا يهدي من هام واجدا في ربى المقروء طورا ذلك الأنس دلالا غرد الألحان شكرا يهدي من هام واجدا في ربى المقروء طورا ذلك الأنس دلالا غرد الألحان شكرا غرد الألحان شكرا تشرقي طارا كفجر يملأ الأكوان سحرا يا ليالي العيد هاتي فرحة تنثر زهرا